بدأنا التسجيل، تفضل شيخنا معك الميكروفون، أحسن الله عليك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا لا انقطاع لراتبه ولا إقلاع لسحائبه، حمدا يكون لنعماء ربنا مجازيا ولإحسانه موازيا، وإن كانت آلاء ربنا جل وعلا لا توازى ولا تجارى ولا تبارى ولا تمارى. نحمدك ربنا حمدا نستدفع به الرحمة، نستدفع به النقمة ونستنزل به الرحمة، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام المباركون، هذا هو لقاؤنا الثاني الذي نواصل الحديث فيه حول كتاب العقيدة الطحوية أو متن العقيدة الطحوية للإمام الطحاوي رحمه الله. وكان اللقاء الذي مضى تحدثنا فيه عن جملة من التعريفات، تعريف التوحيد لغة واصطلاحا، والعقيدة لغة واصطلاحا، وتعريف أهل السنة لغة واصطلاحا. إن شاء الله عز وجل اليوم مع قول المصنف رحمه الله: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد. هذه الفقرات أرجو من الله تبارك وتعالى أن يعيننا أن نطوف على جميعها إن شاء الله تبارك وتعالى. أيها المؤمنون والكرام، أعينوني قلوبكم وأسماعكم، لأن كما ذكرنا في اللقاء الذي مضى أننا أردنا بالعقيدة العقيدة البانية التي تبني الشخصية المسلمة، التي تستطيع أن تواجه وتجابه أعاصر الحياة، هذه الفتن والشبهات التي تلقى على قلوبنا وعلى قلوب أبنائنا وفلذات أكبادنا ليل نهار ممن لا خلاق لهم. وقبل أن أبدأ أذكر قصة طريفة، ونحن هنا في بلاد الغربة، وقفت سيارة لأحد العاملين، فركب العامل مع أحد الإخوة من العرب يعني، فقال له الأخ العربي ونحن في الطريق طويل: اذكر الله عز وجل. قال: أنا مسيحي نصراني يعني. ثم قال له: إذن قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الرجل: عيسى نبي، وموسى نبي، ومحمد نبي، وأنا اتبعت عيسى، فلماذا أنت لم تتبع معي عيسى؟ إذا كانت المسيحية من عند الله، أو النصرانية من عند الله، واليهودية من عند الله، والإسلام من عند الله، فلماذا أنت مسلم؟ هذه شبهات تلقى على أبنائنا صباح مساء. إذن لابد أن نتثبت ونتيقن مما ندين الله عز وجل به. قال المصنف رحمه الله تعالى: إن الله واحد لا شريك له. التوحيد يا أحباب أول دعوة الرسل رضوان الله عليهم وصلاة الله عليهم، وأول منازل الطرق الذي يسلك فيها السالك لربه جل وعلا. قال رب العالمين: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والتوحيد بالمجمل المفيد أن تعتقد أن الله واحد في ذاته وملكه لا ند له، وأن تعتقد أن الله واحد في صفاته وأفعاله لا مثيل ولا شبيه له، وواحد في إلهيته وعبادته لا شريك له. ولذلك يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: أول واجب على العبيد معرفة الرب بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ المصور، إلى آخر ما قال. أن الله واحد لا شريك له. وكلمة لا شريك له، الشريك في اللغة تأتي بمعنى شركة استقلال، وهذا محال في حق الله عز وجل، بطل هذا بالمشاهدة. عندما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. إذا هذه الشراكة لله عز وجل، أن يستقل إله مع الله تعالى الله عن الشريك بجزء في الكون أو جزء في العالم، فهذا يريد إيجاد العالم وهذا يريد العدم، لكن هذا باطل بالمشاهدة. فثبت أن الله واحد لا شريك له، لا أحد ينازعه في ملكه. ولذلك قال المفسرون: الفساد في التدبير، الفساد هنا فساد التدبير وعدم انتظام الأمور. عدم انتظام الأمور باطل بالمشاهدة. إذن ثبت ما هو ضده أن الله واحد. وتأتي شريك بمعنى المعاون أو الظهير. شريك بمعنى الشريك بمعنى المستقل، له ما يستقل به عن رب العالمين وهذا محال، أو بمعنى المعاون أو الظهير أو الوزير، وهذا باطل أيضا، لأن الله عز وجل ليس ضعيفا يحتاج لشريك يقويه. فالله عز وجل ثبت له الغنى المطلق والقوة المطلقة والقدرة المطلقة، فهو رب القوة والقدرة سبحانه وتعالى. هذا المعنى اللغوي لكلمة لا شريك له، يعني لا توجد شراكة استقلال ولا توجد شراكة وزارة أو إدارة أو يعني معاونة يعني أو ظهارة. أما المقصود الذي يقصده المصنف من قوله لا شريك له، أي أن الله لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في إلهيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته. هذا كلام يحتاج إلى تفصيل قليلا. يعني نحن نقر بأن الله رب كل شيء، الله رب كل شيء ومالكه ومليكه وخالقه ورازقه، هذا كلام أي حد ممكن يقوله، محيي مميت نافع ضار متفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار وفي غير، كل هذا يستطيع أن يقول أي إنسان. لكن أنا أريد الآن أن أدلل على أن الذي خلق هو الرب وهو المألوه الواحد سبحانه وتعالى. كيف لي أن أدلل هذا؟ كلمة الرب ابتداء يا أحباب مصدر أو صفة مشبهة، خلاص على وزن فعل. هذه الكلمة في معاجم اللغة عند العرب لها ثلاث معاني، لكن إذا أضيفت للرب الجليل سبحانه وتعالى لابد أن تستلزم معنى رابعا. صدفوا بنا على رسول الله، تستلزم معنى رابعا. الثلاث معاني ما هم؟ المعنى الأول للرب أنه السيد المطاع. قد يكون أنا في بيتي سيد مطاع، وقد يكون أنت كذلك. ولذلك الله عز وجل يقول في سورة يوسف إنه ربي أحسن مثواي، أي سيدي في أحد التفاسير، ومنه قال لبيد وأهلكنا يوما رب كندة وابنه ورب ما عد بين خط وعرعري. رب كندة يعني سيد كندة، فالرب أصلا معناها السيد المطاع. وقد يكون في الدنيا أسياد مطاعون غير رب العالمين، فكل إنسان في سلطانه سيد مطاع، ما أتينا بجديد. إذن أعطيه المعنى الثاني الذي يجعل رب العالمين أخص من غيره في كونه ربا. قال لك المعنى الثاني في لغة العرب أنه المصلح المربي حالا فحالا لأي شيء، المصلح المربي للأشياء حالا فحالا، يعني يمشي مع الشيء في صغره ويأتي به على حتى يكبر وينطلق. وهذا في لغة العرب كثير، قال الله عز وجل وربائبكم التي في حجوركم. فالربائب هنا جمع ربيبة، وهي بنت إيه؟ بنت الزوجة. لذلك قد يكون هناك ربائب كثر مصلحون، فالأب في بيته يصلح الأسرة ويصلح الأبناء. إذن هذا المعنى خارج، قد يشارك رب العالمين فيه أناس كثر. طيب ما هو المعنى الثالث؟ قال لك المعنى بمعنى المالك للشيء والمسيطر عليه. هذا أيضا قد يكون لغير رب العالمين، فالذي يشتري سيارة يصير مالكها، لو حرق السيارة أو حرق البيت لا أحد يسأله أو يلومه. ولذلك قال الله عز وجل قال ارجع إلى ربك، أي إلى المالك أو إلى السيد الذي عندك. ومنه قول صفوان بن أمية أن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من نواسي. معنى يربني يعني يملكني يعني. وقول عبد المطلب أما الإبل فأنا ربها وأما البيت فلو رب يحمي. إذن هذه المعاني الثلاثة المشهورة في معاجم اللغة قد تنطلق على رب العالمين وقد تنطلق على غير رب العالمين. إذن ما الذي يخص رب العالمين؟ يستلزم أن نضيف لها الخالق. ولذلك فرعون ادعى الربوبية، قال أنا ربكم الأعلى، قال أنا ربكم الأعلى، ثم ادعى بعد ذلك الألوهية لما قال أنا رب، فالرب لابد أن يعبد، قال ما علمت لكم من إله غيري. لكن لم يسلم له العقلاء. لماذا لم يسلمون له العقلاء؟ لأن فرعون في ذاته وفي قرار نفسه مفتتر في وجوده إلى موجد. يبقى رب العالمين حتى الصفات الثلاثة التي ذكرنا المالك والسيد والمتصرف تحتاج إلى معنى رابع هو الخالق سبحانه وتعالى. إذا كان هو المالك والمصلح والمربي فمن خالق العالمين؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب هل هذا الكلام نقوله يعني فض مجالس مثلا أو نقوله من عند أنفسنا؟ لا أبدا. هم يقولون أن العالم إنما وجد مصادفة أو أتت به الطبيعة، ونحن نسأل من قال ذلك، هل الطبيعة عاقلة؟ الكون بين أعيننا منظم مرتب، كل شيء في مكانه بقدر، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، فمن رتب هذا؟ إن كانت الطبيعة عاقلة، إن كانت الطبيعة عاقلة فرتبت الكون على هذه الصورة البديعة، فلماذا هذه الطبيعة لا تخبرنا؟ أو تكون الطبيعة عاقلة ولا تكون ناطقة؟ يعني لا تنطق؟ أليس للطبيعة لسان تتكلم؟ إذن رب العالمين هو الذي خلق هذا الكون، ورب العالمين سبحانه وتعالى يتميز عن جميع الكفيل في البلاد الخليجية، يقول لك أرباب، يقول لك عليه أرباب، يعني ماذا؟ يعني رب العمال. فما الذي يميز رب العالمين جل وعلا عن هذه المربوبات جميعا؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الكائنات، كل الكون من العرش إلى الفرش يفتقر إلى الله عز وجل في خمسة أنعم كبرى تفرد بها رب العالمين. لذلك فرعون ومن شابه فرعون في ادعاء الربوبية صمت وعجز عن إيجاد ما يبرهن به ما يقول. ما هي هذه الأنعم التي اختص الله بها عز وجل؟ وأنا هذه أسميها مقتضيات الربوبية، مقتضيات الربوبية. ليس كل من قال صدق فيما يقول إلا إذا أتى ببرهان. النعمة الأولى التي لا يشارك الله فيها رب من الأرباب التي ادعت نفسها الربوبية، النعمة الأولى نعمة الإيجاد، ولم يأتي أحد يقول أنا أوجدت السماوات والأرض أو أنا أوجدت نفسي. نعمة الإيجاد، الإنشاء من العدم، الإيجاد الذي أوجد العالم كله من غير مثال، من غير مثال سابق، أوجد الجبال والبحار من غير مثال سابق، وأوجد الإنسان من غير مثال سابق. فالله هو الموجد الأول من اللاشيء. الله يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بل كل الخلق لم يكن شيئا مذكورا، كان الله ولا شيء معه وسيكون ولا شيء معه جل وعلا. فهل أثبت، أحد لنفسه هذه المنة على الخلق؟ فلماذا يدعون الربوبية؟ لماذا ادعى فرعون الربوبية؟ لماذا ادعى نمرود الربوبية، نمرود إبراهيم؟ إذن الرب الوحيد هو الله سبحانه وتعالى الذي أوجد من عدم. طيب والذي أوجد هل ترك الخلق سدى وهملة؟ لا، بل النعمة، نأتي للنعمة الثانية نعمة الإعداد. يبقى الأول الإيجاد، الثاني الإعداد، حيث جعل الله عز وجل هذه المخلوقات كلها في أحسن هيئة. كل المخلوقات، لا يوجد مخلوق على وجه الأرض يتمنى أن يكون على هيئة أحسن من التي خلقه الله عليه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فرباهم الله سبحانه وتعالى بنعمة الإيجاد أولا، ثم أعدهم. نعمة الإعداد ليست لفرعون وليست للنمرود، الإعداد من رب العالمين. أمدنا بالحواس اللازمة، كيف نتعامل مع هذا الكون؟ كيف نرفع الجهل ونصير علماء؟ كيف هذا السمع وهذا البصر وهذه العقول؟ فهذا من نعمة الإعداد. لما أوجدني الله عز وجل في الكون أمدني بمقومات الوجود في هذه الأرض، وهذا لا يكون إلا لله، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هذا هو الإعداد، وكلاهما موجبان للشكر، فقال لعلكم تشكرون. قس على ذلك في كل المخلوقات، جعل للطير أجنحة تطير، وللأسماك زعانف وخياشيم تتلائم لتعيش في البحر، وأعد للأسب أنيابا ليفترس، وأعد للجمل سناما ليخزن الدهون. هذا كل إعداد، الذي أحسن كل شيء خلقه، خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. هذه النعمة الثانية. النعمة التي بعد ذلك، بعد أن خلق وأعد، أمد سبحانه وتعالى، هذا هو الرب الذي سنعبده الآن في توحيد الألوهية. فتربية الله عز وجل للعالمين بالإيجاد والإعداد ثم بالإمداد، من الذي أمد؟ هو الذي قال سبحانه وتعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء وأنتم تعلمون. إذن يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بهذه نعمة الإمداد، لما أوجدني من عدم وأعدني للوجود على هذه الأرض أمدني بما يصلحني على هذه الأرض من الكون من حولي. ثم تأتي نعمة الإرشاد، الإرشاد هذه نعمة عظيمة جدا، نعمة الهداية العامة لكل الخلق. ومن يقرأ سورة طه في مطلع سورة طه ويستمع إلى حوار موسى مع فرعون، لما قال له فرعون متغطرسا قال: فمن ربكما يا موسى؟ من ربكما؟ قال موسى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال أحد المفسرين: لقد صفعه صفعة قوية، يا ليت، يعني ما أخسره من جواب. فنعمة الإرشاد هذه نعمة لله عز وجل. ولذلك نضرب على ذلك مثلا، إيتي بكيلو من اللحم، وضع هذا الكيلو من اللحم أمام أعزكم الله البقرة أو البهيمة، لن تأكله لأن الله لم يرشدها إلى ذلك. إيتي بخمسة كيلو برسيم ولا غمر برسيم وضعه أمام الأسد، لن يأكله. الطفل الذي ينزل من بطن أمه يتعلم مص ثديها، وبعد شهرين تعطيه المص بتاعة العصير لا يستطيع أن يمص. من الذي أرشد هذا؟ هذه نعمة عظيمة جدا، نعمة الإرشاد. النعمة الرابعة التي الخامسة بعد ذلك نعمة الإفاد. يبقى الله عز وجل أوجدني من عدم وأعدني وأمدني وأرشدني وأوفد إلي الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين. هل أرسلت البقرة التي تعبد من دون الله رسولا؟ هل أرسل هبل رسولا بكتاب؟ هل أرسل فرعون رسولا بكتاب؟ من الذي أرسل بوزة؟ من الذي أرسله؟ نحن الله عز وجل أوفد لنا الرسل. فهذه خمسة أنعم كبرى تجعلك تعتقد وتوقن بأن الله هو رب العالمين جل وعلا. من أجل ذلك ننتقل إلى لا شريك له في ألوهيته. إن كان الله بهذا القدر من النعم والعطايا والتدبير والتصرف والرزق والعطاء، فلماذا أعبد غيره؟ قال: لا شريك له. هذا معنى لا شريك له في ألوهيته. إن كان رب العالمين هكذا فهو لا شريك له في الألوهية أيضا. لماذا أعبد غير الله عز وجل؟ إن كان الله هو الذي أوجدني وأمدني وأعدني وهداني وأوقد إلي الأنبياء، فلماذا أتوجه الدعاء إلى قبر أو إلى وثن أو إلى صخر أو إلى شمس أو إلى قمر؟ هذا عقل آثن أو آثن، عقل عافٍ. ولذلك أحد الإخوة يسأل: والتوحيد الألوهية هذا نريد أن نجمله في نقاط حتى لا نتخطى يعني نجور، لأنه ظلم أصلاً يا إخوة، ظلم أن يكون الله عز وجل بهذه الصفات وهذه الأسماء وهذه الربوبية المطلقة ثم يعني نعبد غيره سبحانه وتعالى أو نشرك معه غيره في العبادة. نريد إذا أردنا أن نجمل هذا في خمس نقاط تعرف توحيد الألوهية. النقطة الأولى، أول واحدة، وجوب أفراد الله سبحانه وتعالى بجميع العبادات البدنية من صلاة وركوع وسجود وصوم وذبح وطواف، كل هذا لله سبحانه وتعالى. فلا ركوع إلا لله، ولا سجود إلا لله، ولا صوم إلا لله، ولا ذبح إلا لله، ولا طواف إلا لله. تطوف حول القبر لماذا؟ تطوف حول القبر لماذا؟ نحن نطوف حول بيت الله عز وجل المعظم امتثالا لرسولنا صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره وليطوفوا بالبيت العتيق. فلماذا تطوف حول قبر السيد البدوي؟ ماذا يصنع لك السيد البدوي؟ يبقى وجوب إفراد جميع العبادات البدنية لله رب العالمين. وجوب إفراد العبادات القولية لله رب العالمين من نذر وقسم واستغفار وتسبيح وتحميد، حتى في ألفاظنا مع البشر، يعني الألفاظ هي الطبيعية التي تعظم بها الله سبحانه وتعالى، لا تنزل بنفسك إلى بشر من البشر وتقول عندهم ما تقول لله عز وجل. عندما تقدم عريضة أو عريضة لأحد المسؤولين ما تقولوش أرجو منك، وإن كان في المعنى اللغوي، لكن نرجو من الله أن تقبل هذا الطلب. هذا تأدبا مع الله عز وجل، لأن الرجاء لله سبحانه وتعالى. أنا أعلم أن المعنى اللغوي وهناك فيه كلام ممكن يعني نتآول به هذا الكلام، لكن أنا أكلم من يريد أن ينزه الله عز وجل وأن يتوجه إلى الله عز وجل حتى في الألفاظ التي تخرج من لسانه، العبادات القولية. رقم ثلاثة، وجوب إخلاص المحبة لله سبحانه وتعالى، ألا تجعل لله ندا في الحب، ومن الناس من يتخذ من دون الله. وبرضو لا نفهم خطأ، الإنسان منا يحب أبناءه ويحب زوجته ويحب أمه، كل العباد كل الحب يندرج تحت حب الله سبحانه وتعالى. أما الذي يحب لذاته ورب العالمين، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الأمر الرابع، وهذا الذي يقع فيه كثير من الناس، ووجوب إفراد الله تعالى في الدعاء والتوكل والرجاء، وحفظ اللسان أن يكون هذا لغير الله سبحانه وتعالى، خاصة فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. الصحابة كانوا يسألون الله عز وجل في الملح، في الملح، لأن الدعاء أصلا هو العبادة، الدعاء هو العبادة، في رضا عفة الدعاء مخ العبادة. فمن الشرك أن تتوجه بالدعاء لنبي أو لولي، والله يقول في سورة فاطر: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الأمر الخامس والأخير في مقتضيات الألوهية، وجوب إفراد الله عز وجل بالخوف، وهذا يعصم قلبك من الخوف على المستقبل، يعصم قلبك من الخوف على الرزق، يعصم قلبك من الخوف من الظلم أو الظالمين، لأنك تعلم أن الله عز وجل هو الدار النافع. قال تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قال الله سبحانه وتعالى: إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، كل حسبي الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كذ كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يبقى أنا عندي خمس حاجات أو خمس مقتضيات توحيد الألوهية نقولهم سريعا. واحد، إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادات البدنية، إفراده سبحانه وتعالى بجميع العبادة القولية، إفراده سبحانه وتعالى بإخلاص المحبة، إفراده سبحانه وتعالى بالدعاء والتوكل والخوف والخشية والرجاء. يبقى هذا معنى لا شريك له، يبقى لا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في إلهيته. عرفنا الشريك في الربوبية والشريك في الألوهية، ولماذا لا نشرك مع الله أحدا في ربوبيته ولا نشرك معه أحدا في إلهيته. بقي لنا الأمر الثالث، قال: ولا شريك له في أسمائه وصفاته، وهذا ما سنعرفه في قول الماتن: ولا شيء مثله. ما هو قال كده لا، أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله، هذا مستند من قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. وهذه الآية من النفي المجمل، لأن الله عز وجل هناك صفات لا بد أن تنفيها عن الله عز وجل، مثل الظلم، مثل العجز، مثل الموت، هذه كلها صفات لا بد أن تنفى عن الله عز وجل. القرآن سلك هذا المسلك، جعل هناك نفي مجمل مثل قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، وجعل هناك نفي مفصل وهو كثير في القرآن: ولا يظلم ربك أحدا، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا هذا النفي. وهناك إثبات أيضا مجمل، إثبات مجمل مثل قول الله عز وجل ولله المثل الأعلى، وهناك إثبات مفصل مثل الملك القدوس السلام أخواتيم سورة الحشر. ومعنى لا شيء مثله يعني لا يماثله شيء في الأسماء ولا في الصفات ولا في الأفعال ولا في الذات ولا في حقوق العباد عليه، لا، لم يكن له كفوا أحد كما يقول الله عز وجل. وهذا المعتقد يقابله معتقد فاشل وباطل وآثم، وهو اعتقاد المثيل لله، كما اعتقدت المشبهة الذين يشبهون الله عز وجل بخلقه. من هم؟ لأن كما أن التعطيل مذهب فاسد، كذلك التشبيه مذهب فاسد. من الذين يشبهون الله عز وجل؟ فرقة غير موجودة يقال لهم الكرامية، أتباع محمد بن الكرام، السجستاني المبتدع كما يقول الذهبي رحمه الله مثلا 255. وهذا الرجل كان يعني سبحان الله وصفه الذهبي بقوله كان عابدا ورعا متنسكا، لكنه مبتدع يكذب ويضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل كان يتفاصح، معنى يتفاصح يعني يأتي بكلمات مقعرة. حتى له كتاب يا إخوة من المضحك جعل أحد عناوين الفصول باب في كيفوية الله عز وجل. كيفوية، انظر إلى تقعر اللفظ، كيفوية أصلا لا تستقيم لغة. حتى ما جاء على الحيث كلمة الحيث قال حيثوية الله عز وجل، فكان يتقعر في الألفاظ. هذا الرجل جعل الله كخلقه في كل شيء، يعني شبه الله بخلقه. والمعطلة الذين عطلوا الصفات كالجهمية والمعتزلة، وهم يعني أنت عندك الآن ثلاث صفات، الكرامية هي التي شبهت، والجهمية والمعتزلة هؤلاء هم الذين عطلوا الصفات. طيب من نحن؟ نحن وسط بين هؤلاء وأولئك ولله الحمد. طيب أنا عاوز بس كده كما فعلنا في توحيد الإلهية، أعطينا ضوابط عامة أضبط بها اعتقادي في الأسماء والصفات. ثلاث ضوابط. أول حاجة أن تنزه الله عز وجل عن مشابهة الخلق، وتنزهه عن كل نقص، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية عظيمة جدا جدا جدا، ليس كمثله شيء، يبقى نزهه عن كل شيء، عن المثلية لكل شيء، ثم أثبت له السمع والبصر. يبقى أول حاجة تنزيه الله عز وجل عن مشابهة الخلق، وتنزيهه عن كل نقص جل وعلا. الأمر الثاني الإيمان بالأسماء والصفات الثابتة في الكتاب والسنة فقط. أردت أن تعصم عقلك من الزلل ومن الخلل ومن الخطأ، لا تتجاوز كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن ترح نفسك وترح قلبك وترح عقلك، فأثبت لله ما أثبته لنفسه، قل أنتم أعلم أم الله. ولذلك الإمام أحمد له كلمة عظيمة في أصول السنة، قال لا يوصف الله عز وجل إلا ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تتجاوز القرآن والحديث حتى تعصم قلبك. الأمر الثالث وهو المهم، قطع الطمع. اهدأ، لن تدرك. قطع الطمع عن إدراك هذه الصفات أو إدراك كنه هذه الصفات. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، خد بالك. ولذلك أنا لا أريد أن أدخل، يعني أريد أن أسير على هذا النمط حتى لا يخرج الموضوع عن إيه، عما أعد له. قطع الطمع عن إدراك هذه الصفات، نثبت الصفات ونقول ما قاله سلفنا الصالح فيها، وفي قرار نفسي أنا عاجز عن إدراك الحقيقة لهذه الصفة. لله يد، سنأتي على هذا. نعم لله يد، لا تطلب مني أن أصف لك يد الله سبحانه وتعالى، لأن الله ليس كمثله شيء. نعم هي يد لغة واصطلاحا، لكن أنا ما رأيت الله عز وجل كي أصف لك يده، أنا ما رأيت هذا، ولم يخبرني رب العالمين ولا نبيه بما هي. خلاص انتهى الموضوع، قطع الطمع عن إدراك هذه الصفة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال ولا شيء يعجزه، قال المصنف الماسد ولا شيء يعجزه. هذه جملة ولله الحمد مجمع عليها، الحمد لله وجدنا شيئا أجمعت عليه الطوائف. هذه من الجمل التي أجمعت عليها الطوائف فلم يختلف فيها أحد. وهل الله عز وجل يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض؟ قال الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال سبحانه وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب من تعب أو نصب أو مشقة. فالله عز وجل لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهو على كل شيء قدير. هذه كمال القدرة المطلقة، هو رب القوى والقدرة سبحانه وتعالى. وهذه الجملة سنعرفها فيما بعد إن شاء الله. قال ولا، لأن أنا قلت لكم في الأول إن هناك تكرار في المعاني، هناك تكرار في المعاني، ولذلك المصنف رحمه الله كان يؤكد على بعض ما أثير في زمانه يعني، فربما تأتي كلمات نكرر فيها الكلام. قال رحمه الله ولا إله غيره، ولا إله غيره، هي كلمة، هذه كلمة مقصود بها كلمة التوحيد، لا إله إلا الله يعني، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ونقول بحق لوجود معبودات باطلة ببساطة جدا تعبد من دون الله، الذين يعبدون الشمس والقمر والملائكة والجن والنجوم، كل هذه معبودات باطلة تعبد من دون الله. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ولا ينتفع الإنسان يا إخوة، الإنسان ما ينتفع بهذه الكلمة، بهذه الكلمة إلا إذا حقق الأركان والشروط ومات على ذلك ولم يرتكب ناقضا من نواقضها. أقولها تاني كلمتين دوم، الإنسان المسلم لا ينتفع بقوله لا إله إلا الله إلا إذا حقق أركانها وشروطها ومات على ذلك ولم يرتكب ناقضا. واحد قال لا إله إلا الله أما أطع المصحف وحطه أعزكم الله وأكرمكم في الخلاء، رجل قال لا إله إلا الله وذبح لصنم، رجل قال لا إله إلا الله وسب الله وسب الرسول كما نسمع بأذاننا، إذا لو ارتقبت ناقض من هذه النواقض وأنت عالم بهذه الناقض ومت على هذه الحالة لا تنفعك هذه الكلمة. طيب إذن ما هي أركان هذه الكلمة؟ لها ركنان، نفي وإثبات. تنفي الإلهية الحقة، تنفي الإلهية الحقة عما سوى الله عز وجل، وتثبت لله وحده الإلهية الحقة، واحد لا شريك له. وهذه طبعا هذه الكلمة لها شروط، لها شروط سبعة ذكرها العلماء، في منهم من ذكرها في طيات كلامه كابن القيم وابن تيمية رحمهم الله تبارك وتعالى، ومنهم من عدها وشرح الشروط، وبل هناك مؤلفات لهذه الشروط. قال شروط لا إله إلا الله جمعها الشيخ حافظ برضو، قال وبشروط سبعة قد كيدت في نصوص الحق في الوحي حقا وردت، وقال حتى أنه لم ينتفع بها قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، وعد العلم واليقين والقبول والانقياد، فدري ما أقول الصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب، هذا كلام الشيخ حافظ حكمي رحمه الله. ونحن ندرس هذه المسألة على يد مشايخنا الكرام، زاد أحدهم ثلاثة شروط لا إله إلا الله وعدل في الأبيات، قال وبشروط عشرة قد قيدت في نصوص الوحي حقا وردت، ثم زاد حفظه الله حاكمية تبليغ براءة، وفقك الله لما أراد. يبقى لابد أن تتبرأ مما يعادي لا إله إلا الله، مش تستميت هتموت عشان تطلع المشرك الكافر إنه مسلم، تستميت حتى تثبت الجنة لملتحد لملحد، ما هذا الهراء، ما هذا الهراء. هذه الكلمة العظيمة لها عدة مسميات، كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص، كلمة التقوى، الكلمة الباقية، الكلمة الطيبة، العهد، لها أسماء كثيرة جدا ولها آثار عظيمة على العبد. لا إله إلا الله يا إخوة هي الأمن والأمان والطمأنينة والسكينة. قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة والهداية والصراط المستقيم في تحقيق شروط لا إله إلا الله عز وجل. ولذلك روى الحافظ ناب الدنيا وغيرهم، والحديث في ضعف، لكن لا الحديث يعني ليس شيئا وإنما يستأنس به، ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا منشرهم، وكأني بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. لا إله إلا الله هي العروة الوثقى التي لا انفصام لها، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال سعيد هي لا إله إلا الضحاك، وقال لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي القول الثابت الذي يثبت الله به جنانك عند خروج روحك، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت بالحياة الدنيا وفي الآخرة. لا إله إلا الله خير ما قال العبد في الدنيا، خير ما قلت أنا النبيون من قبل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تزن السماوات والأراضين وعامرهن غير الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله نجاتك يوم القيامة، والحديث المشهور حديث البطاقة. فيا ويل من حارب هذه الكلمة، ويا ويل من صد عن هذه الكلمة، ويا ويل من أعرض وتكبر عن الانقياد لحكم هذه الكلمة. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. لا إله إلا الله لم تنزل لتكون كلمة تنطق بها الألسن، وإنما جاءت لتكون منهج حياة، والأمم السابقة فهمت هذا المعنى فحاربت أنبياء. لا إله إلا الله جاءت لتشكل واقعي وحياتي وكياني مظلة. ثم قال رحمه الله، يبقى لا إله غيره، ثم قال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. القديم نحن متفقون أن لا نثبت لله اسما ولا صفة إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله. نأتي على كلمة قديم في قول المصنف، قديم بلا ابتداء دائم بلا ابتداء بلا انتهاء. ماذا قال؟ قال القديم هو الذي لم يسبق وجوده عدم، هذا معنى القديم. فالله عز وجل متصف بالقدم يعني متقدم على غيره، والدائم أي الباقي وليس بعده شيء، لا يفنى ولا يموت سبحانه وتعالى. كلمة قديم يا إخوة لم ترد في نصوص الكتاب ولا السنة كاسم لله سبحانه وتعالى، وإنما جاءت في فردة أو في وصف لسلطان الله عز وجل، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فهي لم تأتي وصفا لله، وإنما جاءت وصفا لسلطان الله سبحانه وتعالى. كذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية وصف علم الله عز وجل بالقدر. لذلك الأخ لما كان بيسأل نأخذ واسطية ولا نمشي في الطحوية، قلت الطحوية تتضمن كل تقريبا ما في الواسطية، ولكن تتميز الواسطية أن معظمها آيات وأحاديث، هذا هو الميزة. كذلك الشرح الذي على الطحوية تقريبا يا إخوة 99% منه كلام ابن تيمية وابن القيم دون عزو. وقال العلماء يعني أن الإمام لم يعزو، ابن أبي العز الحنفي لم يعزو لأسباب سياسية كانت في هذا الوقت يعني. قال ابن تيمية في الواسطية، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله عالم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم، فهذا وصف للعلم، لكن اسم الله القديم نحن نستعيد عنه بما جاء في القرآن. كلمة الدائم جف حديث كثيرة، لكن الحديث كلها بلا استثناء ضعيفة حتى لا ترتقي إلى الحسن. تمام، يبقى القديم والدائم عندنا نستعملهم كإخبار عن الله سبحانه وتعالى، ولا نستخدمهم كأسماء لله. نعم، أعلم أن السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار ذكر أن القديم من أسماء الله، من صفات الله عز وجل، لكن هذا يعني نحن نسير حتى نضبط أنفسنا، لأن لو فتحنا الموضوع، لو فتحنا المسألة سنتشعب ونهلك في الأودية التي هلك فيها المتكلمة، اللهم سلمنا. لكن الشرع جاءنا بمعاني هاتين، بمعنى هاتين الكلمتين. فقال الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر، هذا معنى القديم ومعنى الدائم. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول، حديث صحيح مسلم، اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك، أو فليس بعدك شيء، كما في الحديث. فقول الشيخ القديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء معناه الأول والآخر. تمام، طيب. وقوله لا يفنى ولا يبيد، قوله لا يفنى ولا يبيد، الفناء هو الهلاك، والهلاك محال على رب العالمين. والإبادة أو البيت هو الانقطاع أيضا وانتهاء، هما كلمتان مترادفتان. يعني لو دخلنا في اللغة أو يعني مسكنا كلمة يبيد أو يفنى وبحثنا في معاجم اللغة، نأتي نجد أن المترادفات لهاتين الكلمتين واحد إن شاء الله عز وجل. وهاتان الكلمتان إقرار بدوام الله سبحانه وتعالى وبقائه، كما قال رب العالمين كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أقصد الفناء والبيد، يعني خلاص احنا قلنا أنهم متقاربان معنا كده. طبعاً قال قول المصنف لا يفنى ولا يبيد، يعني نقف عند هذا القدر ونكون قد أخذنا من قول المصنف رحمه الله تعالى إن الله واحد